لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نختتم بإذن الله تعالى اليوم هذا الكتاب أو هذا البحث المبارك لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، ونختتم هذا الكتاب الذي هو عبارة عن بحث في مسألة فقهية يعني تفريع وتفصيل، وهي مسألة القربات للأموات وما حكمها وما الذي يصل وما الذي لا يصل وما المتفق عليه وما المختلف فيه، وهذا كله تقدم بتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. والشيخ ختم يعني هذا الكتاب ختمة إيمانية إن صح التعبير للكتاب، فهو بحث فقهي، لكنه في الباب الأخير منه بفصوله ختم يعني معاني إيمانية، منها ما سبق في المرة الأخيرة، وهي مسألة يعني حفظ حرمة الأموات وعدم التعرض لهم بالسوء وبالكلام السيء بعد موتهم، ويعني الحرص على ذكر محاسنهم بعد موتهم. ثم ذكر يعني المواضع أو الموضع الذي يجوز أو يجوز عنده ذكر يعني مساوئ الموتى على التفصيل الذي تقدم. وبقية يعني هذا الباب هو الفصل الثاني والثالث، هو ما نختتم به إن شاء الله اليوم بشيء من يعني الاختصار ويعني يعني التصرف بيعني شيء يسير حتى يتسنى لنا جمع ما أراد الشيخ في هذين الفصلين الأخيرين من الكتاب. جملة ما جاء في هذين الفصلين الأخيرين في الكتاب هو الكلام عن العفو عن الأموات، العفو عن الأموات، وكذلك فضل زيارة قبور الأموات، فضل زيارة قبور الأموات سواء للزائر أو للمزور، وهذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فأبدأ يعني عنوان بوب به الشيخ، قال فضيلة العفو عن موتى المسلمين. قال تعريف العفو يعني فضل إن إحنا نعفو عن موتى المسلمين، فبدأ بتعريف العفو. قال العفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وعفوت عن الحق أي أسقطته كأنك محوته عن الذي عليه، يعني باختصار إنك تتجاوز عن إساءة هذا الميت الذي أساءها إليك قبل موته، وأن تعفو عن حقك بشأنه ويعني تتجاوز عنه في ذلك. قال والصفح، تعريف الصفح، قال ترك التثريب وإزالة أثر الذنب من النفس هو أبلغ من العفو، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح، معنى الصفح أعلى من العفو، لأن أنا ممكن أعفو أو أنت ممكن تعفو عني لكن ما تصفحش، خلاص أسقطت الحق الذي لك علي لكن أنت لا تزال في قلبك مني، لم تصفح، ولذلك الصفح أعلى من العفو. فأيضا المقصود بذلك أن نصفح عن الأموات الذي يشتمل على يعني العفو، وكذلك أيضا إخراج ما في القلب من جهتهم. قال البيضاوي العفو ترك عقوبة المذنب والصفح ترك لومه، ويدل عليه قوله تعالى فاعفوا واصفحوا، فدل على المغايرة. نعم. قال ترقيا في الأمر بمكارم الأخلاق، يبقى إذن في واحد فيهم درجة أقل من الآخر، فاعفوا واصفحوا. نعم. قال ترقيا في الأمر بمكارم الأخلاق من الحسن إلى الأحسن ومن الفضل إلى الأفضل. أين؟ قال الشيخ الحث على العفو في القرآن، ذكر العفو في القرآن في مواضع، هنذكر بعضها بأيضا شيء يسير مما جاء في معانيها. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية باختصار نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه ومصطح ابن أثاثة وأمر عائشة رضي الله عنها لما تكلموا عن عائشة في مسألة الإفك، وتكلم من تكلم من المسلمين وكان منهم مصطح هذا، وكان له قرابة مع أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه وعلى أمه، كانوا فقراء، فكان أبو بكر ينفق عليه وعلى أمه رضي الله عنهم أجمعين. فلما قال مصطح هذا ما قال في عائشة، طبعا هذا شيء يعني شيء صعب جدا، إن واحد أنت بتحسن إليه ومعذرة في التعبير بتاعنا احنا بتأكله هو وأمه وأهله، وبعدين يجي كلام الناس بيتكلموا في عرض بنتك يمشي معاهم ويتكلم عليها. ولذلك أبو بكر غضب جدا وحلف بالله ألا ينفق عليه شيء ولا يعطيه شيء بعد ذلك. فلما كانت براءة عائشة ونزل القرآن ببراءتها جاءت بعدها هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ما يحلفش أصحاب الفضل منكم والسعة أبو بكر يعني، أي يؤتوا أولي القربة، ما يحلفوش أن هم يمنعوا هذا الفضل عن أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لأنه ذا مهاجر زيه في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ قال: بلى نحب يا ربنا، بلى نحب يا ربنا، أي أيوة والله يا رب نحب. وأعاد أبو بكر إليه وإلى يعني أمه وأسرته، يعني أعاد إليهم ما كان يؤدي إليهم. فهذه الآية في فضل العفو والصفح، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه عفا وصفح. الآية الأخرى قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الشاهد أنه ذكر منهم والعافين عن الناس. من هؤلاء الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ هؤلاء الذين منهم العافين عن الناس. إذن الذي يعفو عن أخيه، الذي يعفو عن الميت، الذي يعفو عن من ظلمه، له هذا الفضل وهذا القدر وهذه الدرجة. الحقيقة مسألة أو موضوع العفو ده موضوع مهم جدا، وفي تفاصيل مهمة جدا، وأنا لا أريد أن أعكر المعنى في الحقيقة، لكن أحيانا ربما يتبادر إلى الأذهان أن بعض المواقف ربما بعض الصالحين يصر على عدم العفو عمن ظلمه، زي عائشة رضي الله عنها حلفت ألا تكلم ابن أختها ابن الزبير وظلت على ذلك سنين، وبعض الصحابة ونحو ذلك. هذا له ضوابط معينة في الشر، ومنها باختصار أن يكون في ضرر في الدين حصل، في ضرر في الدين حصل، هذا الضرر الذي حصل في الدين ما تصلحش. فكيف هيكون العفو؟ عفو على شيء سيفسد الأمر أكثر بعده، يعني أمر الدين اللي فسد ده هيفضل موجود فاسد، والعفو لو حصل عفو ما الذي حدث؟ ده ممكن يكون العفو مش في محله زي ما يكون بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن عموما بالنسبة للأموات خصوصا وعموم الأحياء بإذن الله تعالى، العفو أقرب للتقوى، النعفو أقرب للتقوى. ممكن ما نصفحش لو كان الأمر فعلا يتعلق بدين وكذا ونحو ذلك، ممكن يصل إلى عدم الصفح ممكن، لكن العفو أقرب للتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن إخواننا. وذكر الشيخ أيضا يعني بعض الأدلة الأخرى من القرآن، أنا أكتفي بي يعني الموضعين السابقين. أما ما جاء في السنة بخصوص العفو أيضا فقد جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، هذا هو الشاهد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي أنت إذا عفوت عمن ظلمك عزك الله بهذا. هو نفسه الظالم نفسه هيجي يبوس راسك من وحده ويبوس إيدك ربما ويقول لك أنا آسف إذا عفوت أنت عنه، فزادك الله بذلك عزا وفضلا. أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفا عليهن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة، قال: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا. وقال أبو سعيد مولى بني هاشم: إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره. فيغضي بها يعني يغض يعني نفسه عن يعني ذلك، ويعفو عمن فعل ذلك. قال: إلا أعز الله بها نصره. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، وغير ذلك في الحقيقة أيضا من يعني النصوص الواردة في السنة في الحث على العفو. وقال الحسن رحمه الله: أفضل أخلاق المؤمن العفو. أما الكلام عن زيارة قبور الأموات بعد موتهم والدعاء لهم، كما ختم يعني الشيخ به الكتاب، قال: من الإحسان إلى الأموات زيارة قبورهم والدعاء لهم. هذا من أفضل ما نفعله للأموات عموما، وأمواتنا وأموات المسلمين عموما، وكل منا له أموات، ويعني نسأل الله سبحانه أن يغفر لموتانا موتى المسلمين. وربما نقصر نحن في موضوع أو في مسألة زيارة قبور موتانا، والبعض منا ربما بحجة أن الدعاء يصل للأموات في أي مكان، يفرط أو يقصر في مسألة زيارة قبور موتاه على الأقل. لا، بل من الإحسان إلى الأموات أن تزور قبورهم، أن تزور قبورهم، لا أن تدعو فقط مثلا ونحو ذلك كما تقدم، بل تزور قبور هؤلاء الأموات. قال: شرعت زيارة القبور لفائدتين: الأولى ترجع إلى الزائر، والثانية طبعا ترجع إلى المزور. قال: ترجع إلى الزائر، وهي اتعاظه بذكر الموت وتأمل مصير الأحياء في الدنيا ثم مآلهم في الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. زيارة القبور وخصوصا قبور موتانا لها أثر عظيم علينا. ابتداء هذه الزيارة تنفعنا نحن، فنحن نتعظ بهذه الزيارة، وهذه زيارة تجعلنا نتأمل مصير الأحياء. وإلا كان بعض السلف، ولعله علي رضي الله عنه، كان إذا دخل القبور فيقول: يا أهل القبور، لو شئتم لو تكلمتم لقلتم: كنا مثلكم قبل فستصيرون مثلنا بعد، أو كلمة نحوها. يعني لو يعني تكلمتم أنتم للأحياء اللي جايين يزوروكم دلوقتي لقلتم لهم: كنا زيكم زمان وهتبقوا زينا بعد كده، يعني في يوم من الأيام كنا مثلكم أحياء وستكونون أنتم مثلنا في يوم من الأيام. قال عن بريدة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا يعني باطلا ويعني سوءا من الكلام عند القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب. وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا ولا تقولوا هجرا. يعني شاهد من الأحاديث أن زيارة الحي للقبور ينتفع بها هو قبل غيره، هو ينتفع أكثر من غيره من ذلك. أما الفائدة الثانية في زيارة القبور ترجع إلى المسلم الميت المزور، المسلم الميت المزور. طب لو ما كانش مسلم ينفع نزور قبره؟ هذه مسألة ستأتي، هذه مسألة ستأتي معنا في آخر الكلام. قال ترجع إلى المسلم الميت المزور وهي نفعه والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له. يعني الميت المزور هو بينتفع بزيارتنا، هو بينتفع بزيارتنا من جهة إن إحنا بنحسن إليه بهذه الزيارة، إن إحنا بندعو إليه له بنستغفر له، إذن بينتفع بهذه الزيارة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، قالت فسألته عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخرج، بيت عائشة كان أقرب البيوت تقريبا لقبر البقيع، مقابر البقيع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عادة لما يكون عندها يروح يزور مقابر البقيع. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فكان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعني ذكر هنا أبيات مؤثرة كذا يقول وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم الدكدجي يوصي ولده إبراهيم، فكتب أبيات يعني يوصي ولده، يوصي بماذا؟ يوصي يقول له بأزورني لما أموت أنا وأمك، زور قبورنا يعني. فيقول لولده يعني في هذه الأبيات زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى يعني هما في الحياة زاراك حبوا لا على قدميهما، ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما، إلى آخر يعني الأبيات في الحقيقة الجميلة هذه. ثم ختم الشيخ كلامه بمسألة هي فقهية في آخر الكتاب، قال يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، وده جانب إيماني أيضا، وده جانب إيماني. يعني هذه المسألة كأنها في سؤال، هل يجوز زيارة قبور الكفار؟ هل يجوز للمسلم أن يزور قبور الكفار؟ فالشيخ بيقول يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، للعبرة فقط. يبقى إذن لو مش للعبرة، للسياحة لا يجوز، للفرجة لا يجوز، لو القبور نفسها بتاعت الكفار مش هياخد منها عبرة يبقى لا يجوز الزيارة. يقول فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبره فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. الحقيقة إن هذا المشهد يعني مشهد مؤثر، وهو أنه قد يموت يعني والد الرجل منا أو أمه على الكفر والعياذ بالله، زي بعض مثلا بعض إخواننا عافانا الله وإياكم، بعض إخواننا العاجم المسلمين لهم أباء كفار على النصرانية أو نحو ذلك، فربما يموت الوالد هذا أو الوالدة، والوالد والوالدة حتى ولو كان كفار لهم مكانة في القلوب، والإسلام أوصى بالوالدين ولو كان كفار، ولو كان كفار، لأن هذه فطرة في الإنسان، إن الوالدين دول لهم عز في قلب الإنسان. ولذلك مع إن الزيارة مش هتنفعهم الوالدين دول اللي هم ماتوا كفار دول وماتوا على الكفر، لكن المسلم هينتفع بها ويكون في ذلك معنى وفاء يظهر الإسلام. ولذلك كأن الشيخ حفظه الله أراد بأن يجعل ده في الآخر، أن حتى الأموات الكفار لو كانوا مثلا قرابات لينا أو نحو ذلك يجوز أن نزور قبورهم، يجوز أن نزور قبورهم للعبرة لنعتبر. ومن في الحقيقة العبرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنك في الحقيقة تقف وتتأمل على الحياة التي ربما بعض الناس يعني يسميها حياة بائسة وكذا ونحو ذلك. أبدا، هذه الحياة التي هي ظاهرها الحزن والألم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته من صغره إلى كبره، لكن كأن الله عز وجل أراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في درجة خالصة له سبحانه وتعالى، خلة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كله قلبه وحبه متعلق بربه سبحانه وتعالى. أباء الأب والأم ماتوا كفار، الأبناء ماتوا كلهم في حياته إلا فاطمة ماتت بعد 6 شهور. الأباء ماتوا هو صغير وماتوا كفار، الأبناء كلهم ماتوا، يعني الأولاد الذكور كلهم ماتوا، 4 مثلا على المشهور مثلا ماتوا في حياته، شالهم ودفنهم. احنا عندنا الواحد فينا ممكن يموت له ولد ولا ولدين، ده بيعتبر نفسه بطل. النبي صلى الله عليه وسلم مات له 4 من الذكور، ومات له 3 من الإناث، وبعد ما بقوا أمهات وعندهم أولاد وتزوجوا كبروا ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة ماتت بعد منه 6 شهور. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قلبا وسعادة. لماذا؟ لأن السعادة بالإتباع، السعادة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الأمور تحزن القلوب نعم، لكن المهم أن يخرج منها الإنسان بالعبر والفوائد التي تنفعه في آخرته. يقول عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تزرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم، يقول: يا رسول الله ما لك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مر بي يعني قبور بعض يعني آبائه، فقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتهما فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزيدكم زيارتها خيرا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم آباءنا وأمهاتنا. بهذا يعني يكون قد انتهى هذا الكتاب المبارك وهذا البحث المبارك، وجزى الله شيخنا على ذلك خير الجزاء، وقد ختمه الشيخ حفظه الله تعالى بهذه الكلمات، قال: وهذا آخر ما تيسر جمعه في هذا الباب تبصرة لأولي الألباب. ثم ذكر بيتين قال: لعل كتابي أن يكون مذكرا لكم بالدعاء بالعفو حين أغيب، ولا سيما بعد الممات عسى به يطيب مقام أو تزال ذنوب. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه في الدنيا والآخرة، وارحم مشايخنا جميعا، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ثم دعا الشيخ ببعض الأدعية فيعني نقرأها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا يعني فضل هذه الأدعية. فدعا الشيخ قال: اللهم جنبنا مضلات الفتن، واعصمنا من المحن، واغفر لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر والعلن. اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وآنس في القبور وحشتنا. اللهم خلصنا من مظالم أنفسنا ومظالم كل شيء قبل الموت، ولا تمتنا ولأحد علينا مظلمة يطلبنا بها بعد الموت، واجعل موتنا على توبة نصوح، واجعل النقلة إلى روح وريحان في جنات النعيم، إلى روح وريحان في جنات النعيم، ولا تجعلنا إلى نزل من حميم وتصلية جحيم. اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك، فلا طاقة لنا بعدلك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على خاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. قال: مكة المكرمة في 26 من ذي القعدة 1440 من الهجرة. يعني كان الشيخ ختم هذا الكتاب، وآخر كلمات في هذا الكتاب كانت في يعني حجة يعني سنة 1400. فجزاه الله خيرا الجزاء عنا وعن المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لنا ويرحمنا إذا صرنا من الأموات وصار مثوانا القبور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا إذا صرنا من الأموات، وأن يجعل مصيرنا إلى الجنات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.